اسمي أميرة رياش، جزائرية الأصل، واخترت اسم قسرة لأنه باللهجة الجزائرية قسرة يعني حكي أو دردشة. البرنامج رح يتناول مواضيع مختلفة اللي رح نقشوهم مع بعض، رح نستقبل اتصالاتكم، نقرأ رسائلكم، تابعوني على الإنستغرام أميرة ريال. قسرة مع أميرة. السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا كامل لاباس، تكونوا كامل بالف خير، وانتم تسمعوا في الحلقه تاع اليوم من قسره مع اميره اللي تجيكم كل اثنين وخميس. نتناولوا فيها مواضيع مختلفه اللي تقعدوا تسمعوها لانها مسجله دائما، ومازال لحد الان عندنا اكثر من 40 موضوع يتلقاهم على اخبار الان بعناوينهم. هدرنا على الطلاق، هدرنا على الحالة النفسية، هدرنا على المقارنة، هدرنا على الزواج، على السحر، على العادات والتقاليد، على مواضيع على بالي بلي راح تلقاو مواضيع تهمكم وتفيدكم وتدوا منها أفكار. الموضوع تاع نهار اليوم اللي هو هدرنا عليه شوية، ما هدرناش عليه كما احنا هدروا عليه اليوم، هدرنا عليه اون جينيرال، لكن اليوم احنا هدروا عليه بتعمق. راح نستقبل الاكسبيريونس تاعكم، راح نستقبل الريكوست تاعكم. الموضوع تاع اليوم هو الهجرة، كما قريتوا في العنوان الهجرة. كاين ناس تهجر لأسباب دراسية، لأسباب المعيشة، لأسباب أنها تزوجت، كاين لأنها كانت أوبليجي أنها تهاجر، وكاين ناس هاجرت في الماضي وكان دارت لابون ديسيزيون، كاين اللي ندموا عليها. لهذا أنا قلت لكم على الإنستغرام، دائما نسألكم على الإنستغرام، ودائما نحط لكم اللينكس و everything on my Instagram، دونك make sure to follow me there. المهم قلت لكم الناس اللي راي حابة تهاجر قلنا علاش، ما هو السبب والأسباب يعني، ولعلاش هي حابه تسافر عفوا وتهاجر، والناس اللي هاجرت كيف كانت تجربتها وما هي قصتها. واستقبلت بزاف رسائل كسوا كتابية أم صوتية اللي راح نقراهم معاكم دوكا. نستقبل أول رسالة اللي قالت صباح الخير، رغم إمكانياتي المريحة ديما نقول نقعد في بلادي خير، وانا النوع اللي ما نحبش نبعد بزاف على اهلي، زوجي فرنسي، مي جامي خممت نروح نهاجر لانه الحمد لله كلش من فرنسا يوصلنا، ما حبيتش نروح بيسك على بالي كاين مشاكل كبار من عائلته، خيرت نقعد في بلادي. مي الشيء اللي صرا لي في 3 شهور هذه خلاني نخمم نروح نهاجر بلا رجعه، مرض وليدي وما قدروش عليه، ونشوف وليدي مريض ديما والاطباء هنا ما قدروش عليه. ورسالة صوتية من عندها. الحاجة اللي خلتني باش نخمم يعني باش واحد ما يقعدش هنا في البلاد هذه هو مرض وليدي، عنده 3 mois le 7 juin وانا نسواني في نجريبي من ألجي لبليدة كونستانتين، منا ندرنا كامل اللي لازم علينا نديروه، من بعد عندنا يومين كي وصل الرونديفو تاعو قالونا ما قدروش على العملية تاعو. إيماجي طفل صغير 5 سنين، هو يعني ما نقدرش نحكي على الحالة تاعو، ما قدروش على المرض تاعو، عنده مشكل تاعو في الكلية تاعو وحدة ما تمشيش، درنا كامل اللي جرينا عليه، واش كامل اللي قالوا لنا غادي يديروا درنا، كي يوصل باش يديروا العملية ما يقدروش يديروها. هذا الشيء ماشي يخليك برك باش تهاجري من البلاد هذه. خلاص انا قلت خلاص في هذه خلاص، ما قالت لك زيد يعجبك الحال، كل الراديو والتحاليل نتاعو نبعتهم الى فرنسا، هما اللي كانوا يقولوا لنا واش كاين. شوفوا يعني كل واحد سبب ديالو. شوفوا هذه قالت لك انا ما خصني والو، حابه نريح في بلادي وكامل، لكن جا سبب مرض ابنها اللي ربي شافيه ودعوا له كامل بالشفاء يا رب، مرض ابنها اللي خلاها تاخذ هذا القرار انها تهاجر. وجينيرالمون انا اللي نسالهم لي فامي جينيرالمون، ما نيش نهضر على لي جون اللي تقولوا علاش هاجر، يقول لك عجل ولادي، عجل مستقبل ولادي، وانا واحده من هاد الناس، انا واحده من هاد الناس اللي قررت اني نهاجر لاجل ابنائي لاجل اولادي، لانه ما كنتش نشوف مش مستقبل، لكن ما كنتش نشوف ستابيليتي، ما كنتش نشوف باللي راح نقدر اني نعطي لهم وش يستهلوا، لانه اغلى ما عندنا في حياتنا هم اولادنا. ما كنتش نحس باللي، كنت نحس باللي مانيش، ما كاش امن، ما كاش الامان، كنت نحس باللي حنقعد دائما شايده قلبي، حنحطهم في ليكول ولا نحطهم وين نحطهم، حنقعد توجو خايفه عليهم، توجو حكمه قلبي عليهم. اول حاجه هي كانت الحمايه ونكون في بلاصة آمنة، وهي الحاجة اللي خلتني نجي لهنايا ونختار هذا البلد اللي راني فيه اليوم هذايا. alors نستقبل رسالة أخرى. Oui, bien sûr, je veux bien aller l'étranger en Akrasan parce que le branche en Akrasan a dit qu'il n'y a pas de l'Algérie et qu'il n'y a pas de l'Algérie. Donc, il faut dire que je veux aller. Inch'Allah, c'est facile. Mais malheureusement, je n'ai pas de l'Algérie. Je ne peux pas aller l'Algérie, mais Inch'Allah, c'est facile. ربي يسهل عليك ان شاء الله ويسهل لك. شوفوا كامل كي نحبوا حاجه في الدنيا سواء هجره ولا اي حاجه في الحياه، نقعدوا نديروا لي ريغوشيرش تاعنا بعقلنا، دراسه ندرس القضيه هذيك، نشوفوا بلان ا بلان بي بلان سي، نبداو نخدموا على البلان ا هذاك، نبداو نحوسوا نسقسوا ذوي الاختصاص، ندخلوا الانترنت نحوسوا على عمل، نحوسوا على الامور. الحمد لله دوكا كاين الانترنت ماشي كيما بكري، دونك الواحد بوك يدير لي ريغوشيرش تاعو وما يخليش الناس يطبعوا على راسه. كاين نصيحه ثاني حبيت نمدها لكم، كاين بزاف هكا دي لي جون دوكا، كاين بزاف دي زغناك في في في الانترنت. كاين باغ اكزومبل لي زيكول يقول لكم وي جو نتهلاو فيكم وتقراو وتخلصوا غير هذا المبلغ، ومن بعد تروحوا لتما تلقاو روحكم سي دلا مافيا وما كانش كاع هذيك البروغرام اللي شفتوه. ولا سي بور لازم تحوسوا على ريبوتاسيون تاع ديك البلاصه. انا ماشي نلومكم هاد الناس اللي ما يديروش لي ريغيرش، مي عندكم اون بارتي تاع اللوم في الحكايه، باسكو انا دوكا اون ايكول زعما كذا راح نروح معاهم ولا ندخل نحوس عليهم ندير لي ريغيرش ديالي، ماشي هضر عليها فلان نروح ديريكتومون نشوف اذا صح، اذا عالميه اذا مليحه وين عندهم لي برونش كامل، نشوف لي زافي تاع الناس، ماشي نروح نطبع هكا نسمع واش يقولوا لي ونروح نطبع روحي على راسي. لي ريغيرش تاعكم ما تتسرعوش، ما ديروش ثقه في نامبورتوكي، ماشي اللي يجي يقول لكم يبيع لكم حاجه تروحوا تامنوا وتروحوا تشرو وتروحوا كذا. سختو في هذا الوقت تاع الكوفيد للاسف ما ولاش عندنا هذيك لابورتونيتي تاع انو نشرو بيين نطلعوا نشوفوا نفيزيوني والحاله ونعاودوا نهبطوا وناخذوا لا ديسيزيون، ولينا جو ناخذوا لا ديسيزيون ديريكتومون ونطلعوا ديريكتومون لانه ما كاش لي فول ما كاش اكو على بالكم اكو على بالكم لا سيتوياسيون. دونك فات فو ريغيرش على الحاجات اللي حديروها، ما تروحوش هكذا كبرك وترموا روحكم كما يقولوا على رايسانكم بروحكم بعد داو تلوموا وي وكذبوا علينا. مي نتوما تاني عندكم يد في هادشي لانكم ما درتوش لي ريغيرش، ويقول لك القانون لا يحمي المغفلين. دونك وحدكم رحتوا رميتوا روحكم هكا كبرك. دونك انا نصيحه ليكم ما ديروش كونفيونس، ما تتبعوش برك، ماشي اللي يقول لكم عليها كحله هذيك هي بيضه بلوتو. دونك ديروا لي ريغيرش تاعكم. نسمعوا رساله اخت واحده اخرى. صباح الخير أميرة، نشكرك على هذه الحصة اللي هي منفعة لنا للجميع، وموضوع هذا مهم جدا. أنا أفكر في الهجرة، نعم كنت نفكر فيها من قبل لكن في هذه الأيام أفكر فيها أكثر وأكثر. بصفتي طبيبة مختصة في معالجة أمراض السرطان بالتداوي بالأشعة الراديوثيرابي، أنا درت يعني دراسة معمقة وطويلة جدا، 7 سنوات تخصص الطب العام، 4 سنوات تخصص ويعني وخبرة في العمل، ومع الخبرة سنين خبرة في العمل. يعني في الجزائر ما نكذبوش نقولوا باللي الراتب تاعنا لا يكفينا، والراتب تاعنا يعني ما يبينش المجهودات تاعنا. الحمد لله الحمد ربي يعني وعندنا دعاوي الخير تاع المرضى، لكن نكونوا حقيقيين نكونوا ديغيست. بصفتي متزوجة وأم لثلاثة أولاد، لكن هذه الحالة أنا بور موا سي با نورمال، يعني حالة ماشي طبيعية نعيشوها هكايا، مجهودات جبارة نخدمه كل يوم، يعني حتى أولادنا ما يشبعوناش وما نكونوش ديسبونيبل طول الجور بور نو زونفون. مي هادي ما تكونش يعني ما عندناش مكافاه كبيرة، ونخمو في المستقبل، مستقبل أولادنا. يعني كي كنا صغار وكنا وحدنا ما يهمناش هذا الأمر، يعني كي نكبروا نخمو في مستقبل أولادنا وتولي حاجة أهمية جدا. هذه هي الظروف المعيشية المتدهورة في بلادنا، نحب بلادنا ونحب نقعدوا في بلادنا، لكن الظروف المعيشية المتدهورة في بلادنا هي اللي تخلينا نخمو في الهجرة. أنا مدبيا نقعد في بلادي ونعيش في بلادي، لكن خلاص يعني طمعت واستنيت وكان عندي أمال كبيرة، لكن حالة تدهور أكثر فأكثر خاصة في السلك الطبي. صح. لهذه الأسباب يعني بين قوسين كنت مضطرة أني نفكر في الهجرة لمصلحة عائلتي، لمنفعة عائلتي، وخاصة يعني لمستقبل أولادي. وكنت يعني خممت خاصة الهجرة إلى دبي، لأن سمعت كاين مستشفيات في دبي تطلب أطباء مختصين في هذا المجال. يعني مازال ما درتش الأبحاث تاعي، ومازال ما شفت وين، ومازال ما درتش الخطوة. يعني كانت فكرة، وفكرة قوية وبإرادة، وإن شاء الله ندير الخطوة الأولى إن شاء الله. وأميرة يعطيك الصحة لهذه الحصة اللي فيها المنفعة للجميع، وإحنا نحبوك بزاف، وربي يعطيك وقفة سهلة إن شاء الله، وربي يوفقك. شكرا حبيبتي. شكرا شكرا شكرا، ربي يهنيك وربي يوفقك. انا كتبت لك على الانستغرام ان شاء الله تشوفي المساج ديالي، باش تشوفوا يعني كل في كل مجال، في كل مجال في الحياه، في كل سن، كاين دي فامي، كاين سينجل، كاين يعني عندهم شهادات عاليه، كاين عندهم شهادات عاديه. بزاف ناس يتفكر في هذا الشيء لظروف المعيشة، لظروف أنه الإنسان ما يحسش روحه خدا قيمته اللي يستهلها، اللي حلم عليها، اللي خدم عليها، اللي تعب عليها. سختوك أن نفهمها كوتي ميدسين، نفهمها كوتي طب. وصحيح أنه بزاف بلدان مش غير دبي، بالدبي كاين قطر، كاين بس كانشتهم، ونعرف أصدقاء داروا دي كونكور، مسابقات، مش مسابقات يعني هكا، وش يسموهم يا الله يا معين، لازم تفكر الكلمة، انه تبعتي سيفي تاعك، تبعتي كده، ومن بعد يديروا لك ايفالون، شوفوا اذا عندك يعني اذا تهضري انجلي، اذا هكا، وهما يخلصوا لك باش تجي، ويخلصوا لك الاقامة ديالك، ولا وين تبعتي وتخدمي. لانه في الكوفيد فيما يخص الطب، انا نهضر فيما يخص الاطباء، لانه هذه معلومة انا متأكدة منها، في الكوفيد سحقوا بزاف اطباء، وعلى بالكم القطاع الطبي وقطاع الصحة يحتاج بزاف، لأنه كاين بزاف الكوفيد. دونك لي بروفيسور وهادو كامل اللي عندهم اللي عندهم كما قولوا دي كادر، يعني اللي عندهم كلمة راحت اللي عندهم دي سبيسياليتي كما قالت هي السرطان، الله يبارك. دونك دارت دراسات عليا، يلقاو بلاصتهم، ويلقاو روحهم، سيرتو دا كانت تميتريزي اللغه الانجليزيه، مهم جدا هذا الشيء. دونك فوالا، طونتي فو شانس، ديروا لي ريغيرش تاعكم، دخلوا في لي سيت تاعهم، شوفوا، دخلوا، بعثوا لي سي في تاعكم لي زوبيتو، لي كلينيك، لي البلدان اللي راكم حابين تروحوا لهم، فيزيو البلدان هذوك وشوفوا. مي فيما يخص القطاع الصحي، هذه معلومه اللي متاكده منها، لانه نعرف وحده صديقه ثاني هكذايا، ومزوجه بولادها، مي طلعت هي قبل، وفروا لها السكن، وداروا لها لا ريزيدونس، وطلعت هي الاولى باش هكا تشوف الحاله وقدام بعك يلحقها زوجها وولادها. يعني هذه المعلومه متاكده منها، وربي يوفق الجميع ان شاء الله. استقبلوا رساله اخرى. بونجور اميره، كيراكي صافا؟ انا حلمي في هذه الدنيا، حلمي كمغرب ناصر ولاد البلاد، ونروح اي بلاد اخرى. كنت حابه نروح لدبي، مي السيتواسيون تاعي ما تسمحليش باسكو غلاء المعيشه. وان شاء الله يا ربي ني مديسيديه باش نروح لكندا. دعوا لي ربي يا ربي تكمل لي ان شاء الله وتستقلي. والله لا حلمي في الحياه، ما عنديش حلم اخر. ديجا هنا في هذه البلاد ما امبوسيبل يكون عندي احلام، باسكو راني سير بلي ما تحققش، وكاع لا تحققت يتحقق 50% منها. فجر ما كان والو، مام لولادي ما نش باغي يطلعوا طلعه كيما ماشي مساعده العيشه في بلادي. حبيبتي يا ربي يوفقك ان شاء الله. شوفوا فيما يخص دبي، حبيت نهضر على واحد النقطه مهمه جدا. نستقبلوا رساله اخرى. بونجور اميره، جيسبر راكي مليحه، تو حسابا اميرو لو بيبي تاني. بون انا بيرسونيلمون واحده من الناس اللي تفكر في الهجره، وبصح ما صحت ليش الفرصه فرانشمون. وعلاش راني نفكر في الهجره؟ باسكو غيانا فيها هنا في الجزائر، واحد ما يهدي لك حقوق تاعك، واحد جو سي با انا ما كاينش حقوق تاعنا هنايا، واحد ما يريسبكتي الاخر. راني نفكر في الهجره، بس عم يقولوا كاين كاين ليميغراسيون، كاين كما يقولوا لا لوتري لاميريك، قالوا هذا العام كاين لكندا. جوسبير بيان نحط في هكذا وفي واحد هكذا لو سيت تاع الصح باش ندير، باسكو فرانشمون كل عام للمرور تما حاجه ما تصلح في هاد البلاد. حبيبتي للاسف يعني كاين بزاف ناس ديزيسبيرا، وكاين بزاف ناس اللي عاشوا تجربه اللي خلاتهم يقرروا هذا القرار. ربي يهني الجميع ويسهل الجميع. فيما يخص الهجره لكندا، كاينه حلقه تاع قسره لايف راح تخرج هذا الثلاثاء ان شاء الله، اللي فيها كامل هاد المعلومات اللي تحتاجوهم. باسكو علاش الكندا فتحت، سهلتها اكثر، سهلت الهجره اكثر، تقدروا من السيت تدخلوا ديروا ليكيفالون، تروحوا ديروا تيست دو لونغ. هضرنا يعني ثلاثه هذا ما تراطيوش لو لايف، لانه راه جي انفيتي اون بيرسون اللي راح تهضر لكم جوستومون غير على الهجره. فوالا نسمعوا رساله اخرى. ديزولي بور ما فوا جو فيان جوست مو ريفيي اي جو فولي participer le sujet à Kusra li huwa al hijra li huwa sujet bzaf hassas, je sais pas علاش مي de plus en plus madame على عام كان الناس يتحوس دي الميغراسيون باي طريقه كانت. بس كل غالب رانا في بلاد الحقرة، بلاد الظلم، بلاد العرف، بلاد قريك حياتك أنا فما تلقيش خدمة، وإذا صبتي خدمة تلقيها بأن صالح مينابل. لا خالب ما نش عايشين العيشة اللي رانا بغينا في الجزائر زي ما بغينا ولا كرانا سيغراف. أمونكا قريت لا بيولوجي، لا ميكروبيولوجي، لا بيوتكنولوجي، صافي راني رابحة 3 ديبلوم على فوا. على فوا ما عندك شو تخدمي، وإذا خدمتي في لابو un médecin il te considère comme un technicien li jay tkhdem wtchawr ma tamar lach aina ala qad un biologiste parce que la biologie fi l'alam lkol andha qima kbira aba fi ljazair li hadina wahed baghi yhous ala khdma ydkhol ykhdem et c'est tout alors que waqt corona li sabou les vaccins c'était biologiste machi des médecins ou des pharmaciens certes ils ont aidé mais comme okay kol wahed dawro fi lhayat حنا لا سوسيتي تاعنا سي كو تحتقر، لا سوسيتي تاعنا سي كو تكبر بالحاجه تحتقر الحاجه. كاين معلومه ثانيه اخرى سي كو البيولوجي نورمال بات تدخليها في الجزائر، سي كو يكون عندك معدل 9 نورمال تدخليها، alors que لي قرص سبع سنين تاع فارماسي ويربحوا ريزيدانا alors le majeur de promo تاعهم هو اللي يعطوه يحل لابوغاتوار داناليز ميديكال. alors شوف في برك سي ايلوجيك صافا تاع بصح سي ايلوجيك. دونك لا والله سي غراف، سي غراف تقري لا بيولوجي تكملي حتى دكتور ما تقديش تحلي لابو داناليز ميديكال الوغ كي قاريه في لو دومين جو تروف سا سي با نورمال. بور ما بار جي سي دو بوستولي فيزا ديتود سا با مارشي دونك سي ان 2018 et je compte pousser vers le Canada. Canada ou la Belgique ou l'Allemagne. L'Allemagne sauf que la langue, mais sinon le français est un moyen d'observer. ربي يوفقك حبيبتي، راهي نحسها معمره مسكينه. سي فري شوفي كوتي قرايه ثاني كاينه بزاف فايسيسون ايلوجيك في السيستم تاعنا، على سيستم ديتود. جي في بزاف دي جون يشكيو من النقطه اللي هضرتي عليها انتيا في مجالات واحد اخرين تاع نقرا نتعبيتو من بعد جي با لدوا دوفرير مون بروبر بيزنس ولا جي با لدوا دافوار اون اتيستاسيون ولا هاد الامور كامل. سي دوماج، سي تري دوماج، لانه تحسي كيما قلتي شغل ماكيش مقيمه ولا تعبتي في باطل ولا قريتي في باطل. ربي يوفقك كيما قلت لكم تاع ترقبوا اللايف تاع ثلاثة ان شاء الله. قلت لكم هضرنا فيها على الهجره لكندا، عطات فيه كامل لانها اللي استضفتها كان دايره لا بروسيدور ودايره لا بروسيدور جديده هذه اللي داروها، دونك تعطيكم نصائح اكثر واكثر واكثر و سي اون سورس فيابل. هذه ما تعطيوهاش. هذه رسالة قالت لك هاجرت هذه 15 سنة وقرار كان صائب جدا والحمد لله، الحمد لله يا ربي. لقيت راحتي عندي 4 ans ملي هاجرت الحمد لله لقيت راحتي بزاف بزاف مي صعيبه من لوكوتي تاع لا فامي راه ديال الحاجه الوعره كي نتوحشهم وكي نفرح نفرح وحدي وكي نبكي نبكي وحدي هذه هي الحاجه الصعيبه هذه سي فري الوغ وحده قالت لنا جامي كنت نخمم نهجر غير هذا العام عييت مورالمون وليت ديبريمي راني نخمم نروح مي بقرايتي ان شاء الله ان شاء الله ما تسرعوش قلت لكم انا شحال مخطره ما تسرعوش ديروا لي غوشيغش تاعكم اصبروا الصبر كما قولوا الصبر مفتاح الفرج ان شاء الله وربي يفرج على الجميع نستقبلوا رساله اخرى انجور امير عليا صافا ان شاء الله ربي يطلعك على خير بارابور لي ميغراسيون مو بيرسونالمون جو انتريسي في ما سيتواسيون باسكو J'ai une fille, je suis divorcée. La fille est la situation. L'immigration, pour moi, c'est une bonne solution. Il faut juste choisir le bon pays. Voilà. Allah barak, tu fais le message taï. Et entre-temps, que tu as battu, j'ai un sec. Par rapport à un projet qui va se débuter, qui va se malgré qu'on a un tout petit budget, qui va se débuter, voilà, qui va se créer un petit projet pour un des. ربي يحفظك ويحفظ لك البنت ديالك يا رب شوفوا فيما يخص لي بروجي حنديروا مواضيع نهضروا على لي بروجي حندير دي فيديو انستغرام انا لا غالب الحمل تاعي حبسني دار لي ستوب هكذا جي ستوبي على بزاف حاجات ما مخدمتي لا مارك ديالي لا سوسيتي ديالي شو راني حابسه درت بوز لانه حبيت نركز على حاجه وحده ومع كاع الاحداث اللي صارت في العالم ككل قلت اوكي وي هاف تو سلو داون اخترت الواحد لازم يدير هذيك لا بوز مي ام باك يعني سون ان شاء الله وراح نهضروا على كامل هاد المواضيع تاع لي بروجي وكيفاش تقدروا تنجحوا بحاجه صغيره بيجي صغير بهاد الامور كامل وتدخلوا بهم دراهم على وحده قالت ندمت لي ما هربت على جو 18 معليش ان شاء الله ما كتب كانش مكتوب فيها خير بالك ان شاء الله ربي يكتب لك خير في حاجه واحده اخرى اخت واحده اخرى قالت لنا نعم حابه نهجر وانا راني ماستر دو علوم اقتصاديه ما عرفتش كيفاش ندير الا ممكن تنصحيني كيفاش شوفوا هادو اللي يحبوا علاش حتكونوا هادو الناس اللي ماهمش على بالهم شحال حابين وحابين برك يهجروا راح تكونوا هدف سهل لهذوك الاشخاص اللي راهم يرناكيو في هذا المجال سي بوغ سا سي بوغ سا لازم تعرفوا واش راكم حابين وين راكم حابين تروحوا واش راكم حابين ديروا تكونوا درستوا على هذاك البلد درتوا عليه لي غوشيغش تاعكم شفتوا الاخر ديالكم المجال ديالكم اذا ناجح في هذاك البلد ولا لا لا بس اخترت ولا غشغسوا دي ميساج زعما تقول لي انا فرمليه واش رايك نجي نلقى خدمه هاد الامور لازم نتوما تسالوا عليهم لازم ديروا لي غوشيغش تاعكم انا ما عنديش هاد المعلومات لانه ما نحب انا ما نحبش نتفلسف على حتى واحد وما نحب نريح حتى واحد وما نحبش نمد معلومه اللي ما نكونش سير منها كي نكون سير من معلومه نحطها لكم كي ما نكونش سير من معلومه ما نديش نطبعكم على راسكم باسكو هذه قرار حياه الوغ وحده قالت لنا وما كان الى الوغ السلام عليكم نعم افكر جديا بالهجره في بلادنا ما عادش كاين حلاوه في المعيشه من جهه المعيشه الغاليه ومن جهه ما تقدريش تحقي احلامك راح نحكي لي حكايتنا الى زت اللي زاد كرهتني في بلادي زوجي مع صديقه ملي كانوا صغار متمنين يكون عندهم أحصينة اللي هما خيول ولكن بحكم أنهم عايشين في وسط المدينة والسكن عبارة عن عمارات وأيضا ما كانش باش يشري وما قدروش يحقوا هذا الحلم مع الوقت كبروا وكل واحد فيهم تزوج ولو خدامين حبوا يشتركوا ويشريوا خيل شروا واحد قاموا بكراء قارات صغير بسعر بسيط باش يقدروا يحطوا الحصان ودخلوا يتعلموا في مدرسة الفروسية باش يكبروا المشروع تاعهم وبداوا يحسوا بلي احلامهم راح تتحقق مع الوقت الخيل ولدت واصبحت عندها 5 وبحكم المدينة اللي عايشين فيها عندهم الغيرة والحسد وما يحبوش الخيل بعضهم هما كل مرة يقوموا بكراء مكان الاحصان يقوم صاحب المكان باخراجهم وهما في هذا الوقت قاموا بانشاء جمعية باش الدولة تمد لهم ارض يقوموا بانشاء نادي للفروسية كانت احلامهم انهم يصيبوا مستثمر يقوم بالاستثمار ويديروا نادي يعلم الفروسية ويكون الشباب ومكان الترفيه فيه كافيتيريا ومكان عائلي وجهة للسياحة لأنه المكان شباب بزاف ولكن من دولة تاعنا شربوه المرار من جهة لجهة كل مديرية تبعتهم مديرية واحدة أخرى بعد عدة سنوات سلفوا لهم أرض لمدة 4 سنوات قالوا بدأوا مشروع غير صغير لأنه يمكن بعد 4 سنوات يعودوا يدوا لهم الارض. ما لا مش نخسروا بزاف اليوم الاول اللي راحوا للارض باش يشوفوا واش يبداو يخدموا. جاو ليهم تاع هذيك المنطقه بالسيوفه وقالوا لهم هذه المنطقه تاعنا وحنا اللي نديرها. العلم هي منطقه تاع الدوله. وكي راحوا للشرطه والدار قالوا لهم عندنا ما نديروا لكم حطموهم. ولانه صاحب المكان اللي كانوا فيه الخيول مسحقوا وما صابوش من يروحوا كرهوهم باعوا كل الخيول وسمحوا في احلامهم اللي من جهه اخرى كانت حتكون وجهه للسياحه في المدينه بما انه ما عندنا حتى مكان ترفيهي في هذه المدينه. ولكن ما يحبوش اللي حاب يخدم في هذه البلاد. والله لحد الان ما نقدرش نهضر مع زوجي في هذا الموضوع لانه من عينيه تشوفيهم بالدموع كان يموت على الاحصينات. منيت لو كان صبت مستثمر من الخارج اللي عنده حب الخيول هو اللي يستثمر بهذا المشروع وبلا مزيد الدوله هذه. قصة اللي كما قولوا اللحمة كيتشوك عليها الكلمة راحت تقشعر إليها الأبدان عليها الأبدان. لأنه صح شوفوا واحد يكون عنده حلم كما هذا وشغل حب لهذه الحيوانات الجميلة ورياضة اللي وصلنا عليها الرسول صلى الله عليه وسلم الفروسية وحابين يروح حاجة شابة كما هذه وبعد يلقاو مكاش الدعم ويجريوا وبعد كي يلحقوا الحلم تاعهم بقى بينهم بين الحلم تاعهم شبر يلقاو مشاكل بايخه اللي كيما واحد يصدم عليهم بالسيوفه ويقول لهم هذا المكان مكاننا وحته حتتنا كيما يقولوا مصاربه. سي سي تري تري تري تري تري كيما يقولوا مؤسف جدا مؤسف للغايه لانه القصه هذه مؤثره جدا. ما بالك ما لقيتش الكلمات المناسبه اني نوصفها واني حاسه بالإحساس على الزوج ديالك لأنه وصاحبه لأنه صعب جدا صعب جدا تجري مر الحلم تاعك وتكافح عليه وتباطي عليه وتضارب عليه بعد في الآخر تفشل من أجل أشياء تافهة. إن شاء الله ربي يعوض له ما خير لأنه سعى في شيء جميل جدا. ربي يقدركم وينجحكم إن شاء الله. وحدة قالت لي دبي مليحة الحجرة وش رأيك فيها من كل النواحي من تجربتك؟ صح أنا نختموها بالهدرة على دبي لأنه لحقنا إلى نهاية الحلقة. لكن تحبون ديروا إكستنسون هذه الحلقة يعني نديروا جزء تاني لهذا الموضوع نديروها أفيك بليزير ونستضيف فيها أخصائيين اللي يقدروا يعاونونا فيما يخص دبي. شوفوا دبي بلد جميل جدا بلد لي فيه المعجزات تتحقق. يعني الشيخ بن راشد ربي يحفظه باسكو فريمون نفهم على شي يدعو له غير بالخير. معلو كنت ما نفهمش نقول بالك يزيدوا عليها ما نفهم دوك. انا من الناس اللي كندعي له غير بالخير لانه دار انجازات كبيره جدا في البلد ديالو. ماشي صح يعني من صحراء قاحله من بدو من والو من والو صنع حياة صنع عالم صنع كوكب. يعني تروحوا المنطقة تختلف على منطقة أخرى وسهل الشعب ديالو كلش يمد لهم حقهم. تشوفوا كيفاش لا سوليداريتي في المجتمع تاعهم الإماراتيين والإماراتيات وكيفاش تاني ما من البنات. أنا كي شفت كيفاش النساء وأهميتهم في المجتمع والمناصب اللي حاكمينها النساء أنا هضروا عن النساء يعني مخكم يحبس كيفاش احترام وكيفاش مقيمين أولاد بلادهم وبلادهم أون جينيرال وكيفاش يحبوا الحكام ديالهم بس على بالهم باللي راهم هنا ويخدموا لصالح البلد. يعني حابين دايما يكونوا نمبر وان يحب شغل الشعب دياله أولاده لازم دايما يكونوا نمبر وان. لا سيكوريتي أأمن بلد في العالم يعني هذه بلا شك فيها أمن بلد في العالم أسهل يعني بلد في المعيشة مسهلين لكلش بأبليكاسيون تفريقة حياتك بأبليكاسيون كل حاجة تفريها في نهار دراسة كين دو تو يعني كلش مفرين كلش يعني واحد يعيش بقيمته يعيش بيها. حاجة اللي ندير عليها أسطر أسطر أسطر ماشي سطر واحد اللي هي غلاء المعيشة. علاش نقولوا غلاء المعيشة؟ ما يطبعكم حتى واحد على راسكم يقولكم روح لهنا بعد سهل. لا لازم كي تجيو وتكونوا جايين لازم على بالكم شراكو حابين ديروا كسو راح ديروا بروجي خاص بكم راح تستثمروا ومليح الاستثمار في هذا البلد ما كاش تاكسز ما كاش ضرائب دونك تخدموا آلاز الأرباح قاعد يروحوا في جيبكم مكامل. دونك إذا راح تستثمروا يعني راح ديروا مشروع تاعكم وسهل باش ديروا مشاريع هنايا كسوا يشجعوا قرافي يشجعوا كسوا اونلاين كسوا يكون عندكم مشاريع اونلاين يعني تفتحوا ريجيست كوميرس وتخدموا اونلاين كسوا تكون عندكم مشروع ما بيش هنايا مشاريع راهي تختلف. ولا تكون عندكم عندي بلوم اللي راح تخدموا فيه، ولا حديروا ان ابليكاسيون، ولا يعني هنايا الديجيتال ما تخافوش، هنا تفتحوا ان بروجي اونلاين ما تخافوش باسكو يمشي لكم، لازم برك بون استراتيجي وكامل. فيما يخص هذا الكوتي قلت لكم لازم توفروا عمل هنا هنا في المنطقه، ما تقوليش انا عندي انا لبس بيا في الجزائر ويبعثوا لي دراهم ونجي نعيش هنايا ونتكسل، لا، لانه دراهمناك على بالكم الله غالب طايحين، دونك ما تقدرش تعيش بيهم لهنايا، لانه لازم هنا كيما كي طلعنا احنا من الاول كنا نحسبوا بالدراهم تاع الجزائر، باسكو كنت ما كنا مازال ما كان زوجي يخدم وانا كنت نخدم، صح ما كنا مازال ما بديناش نخلصوا دراهمهم، دونك تحسوا لها باسكو تكومباريو بالدينار تاعنا والدينار تاعنا هابط، لكن كي تولوا تخلصوا من عندهم تولي المعيشه تاعك نورمال، لانه راك تخلص ان سالير تاع هذيك البلد اللي يخليك انك تكري دار، انك تعيش آلاز وعلى حساب الصالير اللي راك تخلصوا على حساب العمل اللي راك تخدموا. فوالا هادي باش يكون عندكم علم بهذا الشيء، ديروا دراساتكم، ديروا لي ريغيرش تاعكم، وفوالا بعثوا لي سي في تاعكم، ورام يسهلوا كل مره راهي تخرج حاجه يسهلوا، خرجت مام جرين فيزا غير كيما خرجت جولدر وجولدن فيزا، كاين بزاف امور يعني البلد هذا حاب يستقبل الناس، حاب يفتح مجالات، وبلد لي انا انسانه اللي كل يوم راني نحبه اكثر واكثر. كاين ناس يقولك اه دبي، لكن كي تعيشوا فيه وتعيشوا كما نقولوا بالفكره اللي في راسكم كيفاش نقول لكم، كيفاش نفهمكم، بالباشن تاعكم راح تنجحوا فيه، لانه ما كاش علاش ما تنجحوش فيه، ما كاش علاش موفرين كلش مسهلين كلش، تاع ارواحوا خدموا برك، ارواحوا عيشوا برك، ارواحوا برك. فوالا هذا مكان يحترموا بزاف مقيمين تاعهم، يسيو الماكسيموم انك ما تحسيش الفرق، وهذه هي. واللي يقول لو كونترير بون بالك ما عندناش كامل لا ميم اكسبيريونس، لكن داتا تكون ريغلو في هذا البلد باسكو لازم تكون ريغلو، قانون ما كاش تزيقي وما كاش تمسخر هذاك تاع حنا لي زالجيريان وما عباش شنو، لازم الواحد يجي يحترم قانون المرور تاعهم، يحترم قوانينهم ككل، يمشي معاهم كيما هما راح يعيش بيان، مي تبداو تديروا في المشاكل وكذا هما لا يتقبلوا المشاكل، وهو مكان وين يعيشوا فيه كامل الناس بسلام. هذا ما كانش برك ريبونديت على الكيسيون تاعكم، قولكم تهلاو بزاف في روحكم، تلاقاو في حلقه واحده اخرى ان شاء الله، ربي يعطيكم ما تمنوا، ادعوا لي ادعوا لي ادعوا لي، اذا ما كان نطلب منكم دعوه الخير، ربي يسهل ان شاء الله. وهذا ما كان اني نجوز فتره شويه صعيبه، لهذا راني غايبه عليكم على الانستغرام. تهلاو بزاف بزاف في روحكم، نحبكم بالبزاف من القلب، ونتمنى لكم كل حاجه جميله تصير لكم في حياتكم. انا نقولكم تهلاو يا منعش، سلام.